الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله في علاه جل وعلا وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا قراءة القرآن وتعلم فضل قراءة القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن ويجعلنا من خاصة الله سبحانه وتعالى كما بين صلى الله عليه وسلم، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، إن شاء الله اليوم سنتكلم عن الفصل الخامس في كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن، وهنتكلم عن مخارج الحروف. يعني إيه مخارج الحروف؟ مخرج الحرف معناه في اللغة اللي هو موضع خروج الحرف، معناه موضع خروج الحرف، يعني المكان اللي بيطلع منه الحرف. أما اصطلاحا عند أهل هذا العلم وأهل هذا الفن، يعني علم التجويد وفن علم التجويد، هو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره. ومن المعروف أن عدد الحروف الهجائية اللي بيتألف منها الكلام 28 حرف، من الهمزة إلى الياء. 28 حرف الحروف اللي بيتألف منها الكلام من الهمزة إلى الإيه؟ إلى الياء. ومخارج الحروف 17 مخرج على القول المختار. فعرفنا 28 حرف عدد الأحرف الهجائية، وعرفنا أن مخارج الحروف 17 مخرج على القول المختار. هناخد المخرج الأول إن شاء الله، مخرج الجو. وفي رسمة في الكتاب قلنا أن عدد الحروف الهجائية اللي بيتألف منها الكلام 28، وعدد مخارج الحروف 17 مخرج على القول المختار. فهناخد إن شاء الله المخرج الأول اللي هو مخرج الجو. يعني إيه الجوف يا شيخ؟ الجوف ببساطة هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، وبيخرج منه حروف المد الثلاث، الألف الساكنة الذي ما قبلها مفتوح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، ودول مجموعين في كلمة نوحيها، ده مد طبيعي. يبقى عارف المخرج الأول مخرج الجوف وفي حروف المد الثلاثة اللي أنا قلتهم. أما المخرج الثاني اللي هو أقصى الحلق، أي أبعده مما يلي السطر، ده بنسميه أقصى الحلق، الأقصى البعيد يعني، ويخرج منه الهمزة والهاء وهما من حروف الإظهار. يعني عندنا حروف الإظهار ولا مش عارفين؟ حروف الإظهار كلها بتيجي من الحلق، فأنا هتكلم عن أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، ودي حروف الإظهار اللي احنا تعلمناها في أحكام النون الساكنة والتنوين. ففي أقصى الحلق يعني أبعده مما يلي الصدر في الهمزة والهاء، والمخرج اللي في النص أي نصف أو وسط الحلق العين والحاء، والمخرج الرابع اللي هو في أدنى الحلق يعني أقربه مما يلي الفم، يعني أدنى يعني أقرب يعني، ويخرج منه إيه؟ الغين والخاء. في ناس تقول لك إيه؟ غير المغذوبي، المغذوبي أو إيه؟ أو خالدين فيها. أقول له لا يا عم، لا مغذوبي ولا خالدين، لا هي المغذوبي. ها؟ وبعدين الخاء خاء، خالدين فيها. أي نعم. طيب خير إن شاء الله. يبقى خدنا مخارج الحلق يا جماعه، خلاص، من اقصى الحلق ووسط الحلق وادنى الحلق. بعد كده هناخد المخرج الخامس. خلصنا الان مخرج الجوف وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق. بعد كده خدنا مخرج الحلق من اقصاه ووسطه وادناه. هناخد المخرج الخامس اللي هو ايه؟ هنخش على اللسان. في حاجه اسمها اقصى اللسان ووسط اللسان وإحدى حافتي اللسان وما بين حافتي اللسان وطرف اللسان، تمام كده، وظهر رأس اللسان. في المخارج اللي بيتعلق بها اللسان وهنشرحها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين. فخلينا ناخد اللسان بقى من الأقصى. المخرج الخامس اللي هو أقصى اللسان. أقصى يعني إيه؟ أبعد، يعني أبعده مما يلي الحلق أو الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. عارفين الحنك الأعلى اللي هو يا جماعة؟ مش فيه الفك الأسفل والفك الأعلى؟ الفك الأعلى السافي بتاعه بنسميه الحنك الأعلى، تمام كده؟ أيوة عم الحاج، طيب فسر أكثر. فقلت أقصى اللسان أبعاده من ميال الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، قلت لكم يعني الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف. واحد يقول لي إيه؟ يقلب الله الليل والنهار، يقول لي يقلب الله، يقلبه لا لا يقلبه لا لا ده ايه ده؟ قاف قاف قاف. شفت القاف بتيجي كامله ازاي؟ بتيجي فل قاف قاف كامله قاف قاف قاف قاف. طيب نيجي على المخرج السادس برضه اقصى اللسان، بس اقصى اللسان تحت مخرج القاف مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى ايضا، ويخرج منه ايه؟ الكاف جنبها كده بس اقرب للايه؟ للسان، اقرب للحنك الاعلى، تمام كده؟ كاف كاف. واحد يقول ايه؟ كافرون. اقول له لا مش كافرون، كافرون كاف. يعني واحد اسمه كريم، نقول له تعالى يا كريم ولا يا كريم؟ كريم. يقول لك كاف يقولها كده. كرة أخرى يقول لك إيه؟ كرة أخرى. غلط. كرة أخرى كرة كاف كرة. تمام كده؟ ده أقصى الإيه؟ اللسان. نيجي للمخرج السابع وهو من وسط اللسان، وده بنسميه الحروف الشجرية اللي هتطلع منه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أيضا، ويخرج منه الجيم والشين والياء غير المادية، وهي مجموعة كلمة ايه؟ جيش. جيش اج. ها يعني ايه من شجر اللسان؟ شجر اللسان يعني ما يقربه لطرف اللسان، يعني من نص اللسان الى ما يقرب من طرف اللسان، ده بنسميه شجر اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. وقلت لكم يعني ايه الحنك الاعلى؟ اج اش اي ياء شين جيم مجموعين في كلمة ايه؟ جيش. ده المخرج السابع. المخرج الثامن 17 مخرج. قل احنا في الثامن دلوقتي من احدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الادراج العليا، ويخرج منه حرف ايه مشهور جدا. لما نقول احدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الادراج العليا، ويخرج منه ايه؟ ضاد. الضاد بس الضاد الوحيد. قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرجها من احدى من حافتي اللسان او من حافه اللسان اليسرى، وممكن من اليمنى، وبعضهم يخرجها من ايه؟ من وسط اللسان. بس الصح من احدى حافتي اللسان من الناحيه اليسرى مع الادراس العليا. اض اض اض شايفين؟ ولو ولو تمام كده. الضاد حرف استطاله. نجري المخرج التاسع وهو ما بين حافتي اللسان بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، ويخرج منه حرف ايه؟ اللام. اللام. ها احدى يا ريت تقلدوني وانا قاعد بقول، يا ريت تقلدوني وانا قاعد بقول وبشرح علشان نعرف مع بعض كيف نخرج الايه؟ مخارج الحروف. انا قلت احدى ما بين حافتي اللسان ها بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا إلا لام. لام. واحد يجي يقول لي مثلا إيه؟ الظالمين. لمين؟ اللام مرققة، حرف من حروف لين عمر، من الحروف المنحرفة المرققة ومستفلة كمان. طب ما احنا لما نيجي نقول كده ما يجيش مثلا يفخم لي اللام ومثلا يقول لي إيه؟ الصلاة. الصلاة ديت على ورش، طيب ورش تفخيم اللام، بس احنا على حرف بنقراها إيه؟ الصلاة. لا لا لا تمام كده. ولكن لام لفظ الجلالة إذا لم يأتي قبلها حرف مكسور تكون مفخمة. الله دي في الحالة الوحيدة بس. الله الله، وبعد ذلك بقية اللامات مرققة. نعم. المخرج العاشر التاسع أو العاشر، نعم المخرج العاشر هو من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا، ويخرج منه ايه؟ النون المظهرة. إن إن ها بس ده من طرف اللسان بقى مش من إحدى حافتيه. النون نون نون ان اللي دون كده ان عشان تقدر تحس وتقدر تحسي مخرج اللسان من اين ياتي او عفوا مخرج النون من اين ياتي مع طرف اللسان عشان نقدر نحس مخرج النون المظهره من طرف اللسان من اين ياتي. نيجي للمخرج الحادي عشر هو من طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه حرف واحد اللي هو حرف الراء يعني طرف اللسان مقلوب. تصوروا اللسان بتاعنا كده نقلب طرفه نرفع الطرف لأعلى الحنك الأعلى ومن طرف اللسان مقلوب يظهر الراء إر را را إر إر. في واحد ناس يقول له كرة أخرى كرة ويعمل للراء كده يكررها ده منهي عنه في القراءة. هي قد تكون الراء مقررة أو مكررة قليلا جدا في أثناء التلاوة حتى تخرج بالطريقة الصحيحة وسبحان الله عادة بتكون التكرار ده زائد فين لما بتكون مفخمة لما بتكون إيه مفخمة يعني مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة ولكن عندما تكون مكسورة أو أحوال ترقيقها لا بيكونش فيها تكرار أبدا زي كلمة إيه رزقا رزقا حسنا كده يعني. نجري المخرج الثاني عشر مخرج الاثناشر وهو من ظهر رأس اللسان برضه وأصل الثنيتين العليايين تمام ويخرج منه ايه الطاء الطاء والدال والتاء ده بنسميهم الثلاث حروف دول حروف متفقة مخرجا مختلفة صفته ها متفقة في المخرج نفس المخرج اهو ظهر رأس اللسان وأصل إيه؟ الثنيتين العليين يخرج منه الطاء والدال والتاء ولكن مختلفة في الصفة دي طاء والتعلاء مفخمة بعدين دال تاء أوكي؟ نجي للمخرج الثلاثاشر ويخرج منه ثلاث أحرف وهم الصاد والسين والزين وهو من طرف اللسان مع بين الأسنان العليا والسفلى بس بتكون قريبة من السفلى مع انفراج قليل بينهما تمام كده طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى بتكون قريبة من السفلى مع انفراج قليل بينهما تمام اص اص اس اذ ودي من لها صفة صفات التي ليس لها ضد قالوا ان الصاد يعني يشبه صوت الأوز الوز يعني والسين يشبه صوت الجراد والزي يشبه صوت النحلة إذ كده يعني وانت بتقرأوها لابد أن يخرج بهذه الصفة. نيجي للمخرج الـ14 وهو من طرف اللسان أيضا مع أطراف الثنايا العليا عارفين الثنايا العليا اللي هي نيش ها إذ إذ إذ اللي لما الواحد بيضحك كده الأسنان اللي فوق دي بتبان طب افرض الواحد مع الثنايا عم الشيخ نقول له اضحك الله طعمك بقى زي ما نقول له اضحك الله اضحك الله ايه طعمك مش اضحك الله سنك ما معدش سنان ايوه الله يكرمكم يا رب. طيب يبقى من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا ياتي مخرج الايه الظاء والذال والتاء اذ اذ او شايفين كده نقلد ونقول بعدين المخرج الـ15 المخرج رقم 15 وهو من باطن الشفه السفلى اكيد عرفتوه لما قلت الشفه السفلى يبقى تعرف على طول وهو من باطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا العليا برضه لما نضحك كده الاسنان اللي فوق ديت بنسميها الثنايا العليا صلى الله عليك يا رسول الله عندما كان يبتسم يعني سبحان الله كانت تظهر نواجذه او ثناياه صلى الله عليه وسلم. نعم من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا ويخرج ثلاث أحرف احنا قلناهم الظاء والذال والثاء. أما المخرج الـ15 من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه ليه الفاء إف ها إف فاء فاء فاء فاء شو واحد يقول لي فا فا واحد اسمه فادي نقول له تعالى يا فاضي نقول له يا فادي يا فادي ها فهمي ها فريد يعني كده الانفتاح كده. لا وعايزين لما نيجي نقرا القران نطبق. طيب يا جماعه نيجي للمخرج السادس عشر وهو الشفتان معا. ينفع نطلع مخرج من شفه واحده مع السنان؟ ماشي، انما اذا كانوا مش شفتين لازم يكونوا مع بعض يعني. ويخرج منهما ثلاثه احرف وهي الايه؟ الباء والميم والواو. شوف انا بنطق ازاي، ما انا مش عايز حد فيكم بقى وانا قاعد بنطق الحروف دي يقول لي ايه باء، هي باء مش باء، هي باء، باء من بطن الشفتين ومرققه قوي، باء ها باء. طيب والميم ما، مثلا يقول له ايه؟ السماء، يقول السماء، السماء ليه يا راجل؟ الله يديك السماء، وانزل من السماء ماء. غلط، ميم من بطن الشفتين مرققة، وانزل، وانزل مش اخرج عفوا، وانزل من السماء ماء. تمام كده؟ ما يقولش وانزل من السماء ماء، ما تجيش. والاخوان والاخوات بيغلطوا بقى فيها الحرف ده، انا هقوله ده هو اللي بيجي من بطن الشفتين في الواو، يجي يقول لي مثلا ايه والله، يقول لي واو، واو بالانجليزي، واو، واو دي الامريكان اللي بيقولوها، احنا مش امريكان، احنا عرب ومسلمين، بنقول واو، واو. شفت البيبي لما بيعيط بقول وا وا، ما بقولش وا وا، فنقول ايه؟ واو، والله، وا وا، فاسد ورد الفم كده. الا انهما بالانطباق مع الميم والباء كما قلت، والانفتاح مع الايه؟ مع الواو، واو، يعني انفتاح الشفتين مع الواو والتدوير، واطباق الشفتين باحكام مع الميم والباء. تمام كده؟ سهله خالص، ويا ريت نسمع المحاضره دي تاني ونحاول نطبق. باء ميم ماء واو، انفراش كده اهوت الشفتين اهو. طيب اهو انفتاح. اما المخرج ال 17 اللي هو الاخير، مخرج الخيشوم. يعني ايه الخيشوم يا شيخ؟ خيشوم السمكه يعني ولا ايه؟ لا يا عم، الخيشوم هو الخرق الذي يوجد في الانف المنجذب الى الداخل فوق سقف الفم، وتخرج منه الغنه بالنون والميم المشددتين والمدغمتين والمخفاتين. رجعنا بقى للادغام واحكام النون الساكنه. طيب يبقى زي ايه؟ ان، اما، الخيشوم اهو. ناخد بقى دليل الكلام اللي انا قلته عن مخارج الحروف من متن الجزرية. قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين قاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ والوليا، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت تجعل، والراء، والنون من طرفه تحت تجعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال، وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن، والطاء والدال، وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال، وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء الميم، وغنة مخرجها الخيشوم. نعم أيها الإخوة والأحباب، أحبائي قراء كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه عندنا إشارة كده بتقول ننتبه، تكررت الياء في مخرجين، مخرج الجوف وتخرج منه الياء المادية كما قلنا، يبقى احنا قلنا الالف والواو والياء اللي بنوحيها، ووسط اللسان وتخرج منه الياء غير المادية اللي احنا في حروف جيش فاكرين مع ما يحاذيها من الحنك الاعلى، يبقى الياء اتكررت مرتين، يبقى الياء اتكررت مرتين، ياء مادية، ياء مادية من الجوف مع حروف نوحيها، ووسط اللسان مع حروف جيش الياء الغير المادية. الميم المظهرة تخرج من الشفتين، وغنة الميم المشددة أو المخفاة تخرج من الخيشوم، تمام؟ وإحنا قلنا الخيشوم مخرج للغنة وليس له حروف خاصة ولكن حروفه مكررة. ولو نظرنا في الكتاب بعد ذلك بنجد جدول ممتاز أو مقسم المخارج العامة والمخارج الخاصة من الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم مرسوم في الكتاب، قلنا في رسم توضيح لمخارج الحروف. طيب بعد كده يا جماعة هناخد في عجالة كده ألقاب الحروف، هناخد ألقاب الحروف، عرفنا المخارج 28 حرف 17 مخرج، هناخد ألقاب الحروف، هناخد في الحروف 10 ألقاب هنحاول نفهمها ونحاول نعرفها برضه حتى عندما نقرأ القرآن يساعدنا هذا على تمييز المخارج وصفات الحروف إن شاء الله والقراءة بوجه صحيح. أول الألقاب هي الحروف الحلقية، يعني التي تأخذ من الحلق يعني، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، وهي 6 أحرف: الهمزة والحاء والعين والخاء والغين والهاء، وهي ما تعرف الحروف أو بالأحرف الحلقية لخروجها من الحلق. 2 الحروف سموها اللهويتان، ممكن نقول اللهوية بس عشان هما حرفين اعطوها ألف المثنى فقالوا اللهويتان وهما القاف والكاف، وسميت اللهويتان بالنسبة إلى اللهاء، اللهاء هو اللسان المزمر أو بقولوا عليه كده يعني، القاف والكاف، شايفين أنا بنطقهم إزاي؟ طيب بعدين نمرة 3 الحروف الشجرية، الشجرية وهي الشين والجيم والياء، قلنا لكم الكلام ده قبل كده، وسميت الشجرية لخروجها من شجر الفم بسكون الجيم، وهو من وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى، تمام كده؟ اج قولوا اج اش اي يا جيم شين، تمام؟ بعد كده الحروف الأصلية وهي الصاد والسين والزي، ما فيش واحد يقول لي والزين، اقول له زين مين يا عم الله يهديك، اسمها زي، صاد وسين وزي، ايه في الباب، ايه في الباب يا شيخ، الصاد ايه في الباب، بس الباب ده هو الصاد والسين والزي، وتسمى هذه الاحرف الثلاثة أصلية لخروجها من أسلة اللسان، يعني ما دق من هنا اللسان، تمام كده؟ طيب نمرة 5 الحروف الايه النطعية، مش عايز يقول لي الحروف النطعية، قول له نطعية مين يا عم، مش هنا حد نط، لا احنا هنا نطعية، الحروف النطعية هي الطاء والدال والتاء، وسميت بالنطعية لأنها تخرج منين؟ من نطع الحنك، أي جلد غر الحنك الأعلى يعني سقفه يعني، إطا إدا إد، تمام كده؟ نمرة 6 الحروف اللاتوية وهي الظاء والذال والثاء، وسميت باللاتوية لخروجها من قرب اللثة، الظاء والثاء والليه والذال. نمرة 7 الحروف الايه؟ الذلقية أو الذلقية، ممكن نقول بالطريقتين يعني، يعني اللي بتخرج من ذلق اللسان يعني طرف اللسان، ها من طرف اللسان يعني الذلق اللسان، هي اللام والنون والراء. طيب نمرة 8 الحروف الشفهية أو بمعنى آخر الشفوية، وهي 4 اللي هي الفاء من أصولة من الثنايا العليا مع بعض الشفة السفلى، والواو ها زي ما احنا قلنا ها فراش قليل من بين الشفتين، والتاء من باطن الشفتين، والميم من باطن الشفتين، وسميت بذات تخرجها من الشفة مع ان بعضها يشارك اكثر من مخرج مع الشفة، نمرة 9 حروف الايه؟ الجوفية، وهي حروف المد الثلاثة، احنا قلناهم الالف والياء والواو. مش واحد يقول لي والواو، اقول له لا مش واو، اسمها واو. ايوه الالف والياء والايه والواو، وسميت بذلك خروجها من ايه؟ من جوف الفم واو الحلق. نمرة 10 الحروف الايه؟ الهوائية، وهي ايضا الحروف الجوفية، وسميت الهوائية لاعتبار المد بالجوفية ايضا لخروجها من الجوف. سميناها بالحروف الجوفية او الهوائية لاعتبار المد، وسميناها بالجوفية لخروجها من الجوف. وقلنا وشرحنا هذا الكلام. ان شاء الله خلصنا كده مخارج الحروف، وخلصنا ايضا القاب الحروف، وان شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن صفات الحروف، ثم بعد ذلك ان شاء الله رب العالمين نتكلم عن الصفات واقسامها، وبعد كده باذن الله عز وجل يبقى يعني قطعنا شوط كبير جدا في الاحكام، ثم احوال الراءات واحكامها ان شاء الله، الراء واحكامها، وثم نتكلم عن الرمم والاشمام، وان شاء الله هتكون قربنا على نهايه الايه شرح هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل بعلياه أن يجعلنا من أهل القرآن